كلهم أجمعين، وهو الدين الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، كما قال الله عز في علاه: إن الدين عند الله الإسلام. وكما قال الله تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. دين الأنبياء هو دين الإسلام ودين التوحيد، فلا والله ما بعث نبي من الأنبياء إلا بالإسلام، وما بعث نبي من الأنبياء إلا بتوحيد الله عز في علاه. لا بعثوا بالتثليث، ولا بعث واحد منهم بالشرك أبدا، ولكنهم بعثوا بالإسلام. ثانيا، هذا الإسلام أكمله الله تبارك وتعالى وأتمه علينا كما رضيه لنا. قال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا. بعض أبناء المسلمين الذين يعيشون في غير بلاد المسلمين قد لا يقدرون للإسلام قدره، ينشؤون في مجتمع غير إسلامي فلا يقدرون الإسلام ولا يوقرون المسلمين. كم من أناس في أوساط المسلمين ويحجون بيت الله العتيق لهم أبناء في غير بلاد المسلمين لا يصلون، أليس ذلك كذلك؟ بل قد لا يتكلمون اللغة العربية، وهذه بلية، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لذلك كان يتعين أن نثبت وأن نثبت غيرنا، وألا نشك في هذا الدين الذي أكرمنا به رب العالمين. حسدتنا عليه اليهود في القديم، ولا تزال تحسدنا عليه. ففي صحيح مسلم أن يهوديا أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، يا عمر، قال: يا عمر، آية في كتاب ربكم لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. لاحظ هذا، الآن مع كثرة الشبهات والافتراءات وكثرة المتنطعين وكثرة الإرهابيين، بعض الناس ما يريد تدين ولا يريد دين، وكأنه لا يدين بالإسلام لله، ولكن يدين للإسلام من أجل فلان وعلان. آية في كتاب ربكم لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم. لم يكن عمر غافلا، لم يكن عمر جاهلا بالإسلام. الآن ما أكثر الجاهلين يقول: يا الله، في الوقت نفسه بعد دقيقة ولا دقيقتين يقول: يا رسول الله، الله أكبر. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. جهل عظيم وانحراف خطير، والله لو حج الإنسان 100 مرة ووقف في عرفة 100 وقفة ونادى غير الله، والله لن يقبل الله حجة واحدة، لأن الله تبارك وتعالى قال: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله، يعني وحده لا شريك له، فاعبد وكن من الشاكرين. سأتعرض فيما نستقبل من مجالس إلى ألقاب لقب المسلمون بعضهم بعضا بها، لأن طوائف منهم تتمسك بالإيمان والإسلام والتوحيد. سأتعرض لهذه الشبهات إن شاء الله. قال: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم. فقال عمر: والله إني لأعلم الزمان الذي أنزلت فيه والمكان الذي أنزلت فيه، نزلت بعرفة ورسول الله واقف بها يوم جمعة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دين الإسلام دين شامل يشمل الفرد ويشمل الأسرة ويشمل المجتمع ويشمل الأمة، يشمل الاقتصاد ويشمل الحرب ويشمل السلم ويشمل السياسة ويشمل الراعي ويشمل الرعية. إذن من أين جاءتنا دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله؟ من أين جاءنا هذا الانحراف؟ من أين جاءنا القول لا حياة في الدين ولا دين في الحياة؟ هذا إلحاد يا عباد الله، إلحاد في دين الله. بل الإسلام، ها، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هذا الإسلام، إسلام في المسجد، إسلام في الشارع، إسلام في الوزارة، إسلام في القصر، إسلام في الحرب، إسلام في السلم، ومن قال غير ذلك فقد سفه نفسه. من قال لا تخرج الإسلام من المسجد فقد ألحد في دين الله. يقول الله تبارك وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. أما النظرات الغريبة فهو من غربة الإسلام. إيش النظرة الغريبة؟ عندما تأتي لمتجر ولدكان فتقول: يا أخي أنت تتعامل بمعاملة غير إسلامية، أنت تتعامل بالغش والتدليس. قال: يا أخي إيش دخل الإسلام هنا؟ ما دخل الإسلام في المعاملات؟ الدين المعاملة، الدين المعاملة. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان صاحب عقيدة سليمة، كان صاحب عبادة مستقيمة، كان صاحب معاملة رشيدة، كان صاحب أدب وخلق جم، أثنى الله تبارك وتعالى عليه بذلك الخلق، فقال جل وعز: وإنك لعلى خلق عظيم. ولذلك الوصية إذا حججت، ما هو تتكتلون 20 و100، ادهس وادفع وارفس، ولا يهمه دماء المسلمين ولا تهمه أموال المسلمين. ما عرف الإسلام هذا، ما عرف الإسلام من لم يراعي في المسلمين إلا ولا ذمة. ارمي الجمار من بعيد، اقلع العيون، سقط المسلمون، ادهس عليهم، اخرج. ما فهموا الإسلام، ما فهموا أخوة الإسلام. ما فهموا محبة الإسلام. إذا كنتم تطوفون ورأيتم من يسقط تحت الأقدام فليقف الطواف كله من أجل دم مسلم واحد. مو تدهسوه وتهرسوه لتدركوا الجماعة. الطواف إن انقطع في النهار لك أن تطوف في الليل، وإذا انقطع في الليل لك أن تطوف في النهار، لكن دم المسلم يجب إنقاذه على الفور. وإذا أنقذت مسلما من الموت فكأنما أحييت الناس جميعا. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخاطب الكعبة في الحديث الصحيح: وشرط هذا المجلس ألا يذكر فيه إلا صحيح إن شاء الله. أما الدروشة والمنكرات والواهيات والمكذوبات فقد انحرفت عقائد كثير من المسلمين بسبب الواهيات والمنكرات والمكذوبات على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخاطب الكعبة: ما أعظم حرمتك، ولا المؤمن أعظم حرمة عند الله منك. إن سقط المسلم في الطواف تحلقوا حوله وأنقذوه، وإن رأيتم المسلمين أو المسلمات وأنتم ترمون الجمار قد سقطوا تحت الأقدام قفوا ولا تتحركوا وأنقذوا هؤلاء المسلمين. إن تسببتم في إنقاذه من الهلاك فكأنما أحييتم الناس جميعا. إذن ما الذي يقع في دنيا المسلمين اليوم من تفجيرات، من تفجير وتدمير وإراقة دماء المسلمين لبعضهم، يموتون جوعا وتجدهم مدججين بالسلاح، شيء عجيب. يموت قرابتهم وذووهم جوعا وعطشا وتجد الفرقاء والمتنازعين مدججون مدججين بشتى أنواع الأسلحة. قلة دين، قلة عقل، قلة فقه في الدين. من تسبب في قتل وإزهاق روح مسلمة مؤمنة جاء يوم القيامة مكتوب على جبهته آيس من رحمة الله، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. نسأل الله السلامة والعافية. الحج رحمة، هذا معنى الإسلام. إطعام طعام، لين كلام، ترك جدال، أدب، إعانة، إغاثة. خرج عبد الله بن المبارك ليحج ومعه تلاميذه، خرجوا مصممين على الحج فوجدوا امرأة في بيت خرب أشرفت على الهلاك، فقال عبد الله بن المبارك: ادفعوا إليها النفقة، فوالله كأنما حججنا بيت الله العتيق. لأن إنقاذ دم المسلم والمسلم على الفور. أما الحج فهو لمن استطاع إليه سبيلا. الإسلام دين الأنبياء، الإسلام دين الكمال، الإسلام دين الشمول، الإسلام دين الحياة والموت والدنيا والآخرة. الإسلام دين محفوظ، محفوظ. انظر إلى الشرائع من اليهودية والنصرانية وغيرها من الأنظمة والقوانين، ما في شيء منها محفوظ. حتى النصرانية ليس لديهم إلا أسانيد تعد على أصابع اليد الواحدة. أسانيد يعني إلى عيسى عليه السلام، أسانيد تعد على أصابع اليد الواحدة. وفيها مجهولون وفيها منكرات وواهيات. تعال عندنا في الإسلام، كيف وصلنا القرآن؟ كيف بلغتنا السنة بملايين الملايين من الأسانيد؟ ما هو بالألوف ولا بمليون ولا عشر ملايين، بملايين الأسانيد، البرامج الحاسوبية، الكتب المخطوطة والمطبوعة بالملايين بين أيدينا، ما في شيء فقد، لأن الله تبارك وتعالى تكفل بحفظ هذا الدين ومصدريه كتابا وسنة، في قوله جل جلاله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بعد هذا يشك الإنسان، يقول: والله أنا أريد أن أتمسك بالإسلام، لكن والله جاتني ريبة. أي ريبة؟ أناشدك الله، ترتاب في دين الله؟ هل ترتاب في دين الله لوجود متنطع ومتشدد ها سفك دماء المسلمين، فيأتي ضعيف الإيمان فيقول: كنت أريد أن أتدين بالإسلام، لكن أوما قد فعلها الإرهابيون والمتنطعون، فأنا ما أريد التدين. سبحان الله، سبحان الله يا شيخ، هذا الدين دين الله، مو دين فلان وفلان، هذا دين الله عز في علاه. قدوتنا من؟ رسول الله. وهؤلاء المتنطعون المتشددون والغلاة كم نسبتهم؟ 10,000 في المليار. سبحان الله، تترك الحق المبين وتتنكب الصراط المستقيم وتسلك طريق الجحيم، نسأل الله السلامة والعافية، تترك التدين والتمسك والالتزام من أجل طائفة انحرفت عن دين الله من الغلاة والمتنطعين. ما هكذا يا سعد تورد الإبل. الإسلام دين محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولما انتشرت المكذوبات بين الناس على عهد عبد الله بن المبارك، قيل له: يا إمام خراسان، ألا ترى إلى هذه الأحاديث المكذوبة؟ في أحاديث مكذوبة؟ نعم، في أحاديث مكذوبة. بعض الناس يقول: أي شيء، أي كلام قال رسول الله فقد قاله رسول الله. لا، مو صحيح هذا، ما هو صحيح هذا، لأن في كذابين كذبوا، لكن الله لهم بالمرصاد. قيل لعبد الله بن المبارك: ألا ترى الأحاديث المكذوبة قد انتشرت بين الناس، يعني ماذا نصنع فيها، ماذا نعمل بها؟ قال رحمه الله: تعيش لها الجهابذة. من هم الجهابذة؟ هم العلماء الكبار والمحدثون العظام الذين سخرهم الله لحفظ سنة نبيه بعد كتاب ربهم، قطعوا الفيافي والقفار، وبعضهم لم يتزوج من أجل أن يحافظ على سنة رسول الله. ثم استدل عبد الله بن المبارك بقول الله عز في علاه: إنا نحن نزلنا الذكر، يعني كتابا وسنة، وإنا له لحافظون. كم حاول اليهود، كم حاول الموساد، كم حاول المنافقون أن يدخلوا في القرآن، فلم يتمكنوا من إدخال شيء في القرآن. صبي صغير في الكتاب يقرأ القرآن، صبي صغير في الكتاب يقرأ القرآن فيكتشف خطأ في طبعة القرآن. صبي صغير ما هو حافظ من الحفاظ، هذا من حفظ الله تبارك وتعالى للقرآن والسنة. طيب، هذا غيض من فيض وقطرة من بحر فضائل الإسلام. ما لنا نحن المسلمون إذا تمسكنا بديننا بالإسلام؟ إيش لنا عند الله تبارك وتعالى؟ إذا تمسكت يا أخي الحبيب بالإسلام في كل زمان ومكان وفي كل البلدان والأوطان، فإنك موعود بأن يكون لك أجر 50 من الصحابة، 50 من الصحابة. أما تنظر للفلتانين أكرم الله السامعين، تنظر المتفلتين تقول سبحان الله، والله عندهم حضارة، عندهم رقي. الإسلام ما يمنع الحضارة، ما يمنع المدنية، ما يمنع الرقي والتقدم، ولكن ليس على أنقاض القرآن والسنة، ليس على أنقاض الإسلام، ولكن بالإسلام نحن إن شاء الله أقوياء، بالإسلام نحن إن شاء الله أعزاء. وعندما يترك الناس كبروا أم صغروا الإسلام، شوف الذل، يقف يهودي فيبصق على أكبر واحد في المسلمين، ها؟ ويقول رغما عن أنوفكم لن يدخل أحدكم المسجد الأقصى فيصلي فيه. سبحان الله، كما يقول الناس البيت بيت أبونا والناس ضاربونا، مغتصبون، مستعمرون، آخذون، مستولون على المسجد الأقصى، وفي الوقت نفسه يهينون كرامتنا ويدنسوننا ويضعون أنوفنا في الرغام ويتسلطون علينا. إيش السبب يا أخوانا؟ تعرفون إيش السبب؟ من يجيب على هذا السؤال؟ ما السبب؟ بعدنا عن الإسلام إلا من رحم الله منا، ونسأل الله أن يجعلنا والمسلمين من المرحومين. كثير من المسلمين اليوم يشك هل الإسلام صالح لهذا الزمان ولا ما هو صالح لهذا الزمان. سبحان الله، الإسلام حق مين؟ الإسلام بتاع مين؟ الإسلام ممن؟ من الله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي منه المبتدأ وإليه المنتهى. لك أجر 50 من الصحابة يا مسلم إن تمسكت، تمسكت ما هو بالهوية، ما هو بالبطاقة، مسلم مسلم. تجلس على مائدة يدار عليها الخمر، تشتغل في بار من بارات الخمارات، مع الحشاشين أكرم الله السامعين. وإذا جئنا ما نفرق بين اليهودي والنصراني والمسلم، أنت مسلم قرين عن مسلم. سبحان الله، مسلم وتجلس على مائدة يدار عليها الخمر، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل لمؤمن أن يجلس على مأدبة يدار عليها الخمر، يدار عليها الخمر. إن تمسكت بالقرآن والسنة وعضضت عليهما بالنواجذ لك في هذا الزمان المتأخر أجر 50 من الصحابة. والدليل الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه في سنن ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن من ورائكم أيام الصبر، إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن بما أنتم عليه أجر 50. قالوا منا أو منهم يا رسول الله؟ الصحابة يسألون رسول الله فيقولون أجر 50 منا، نحن صحابتك، نحن أصحابك الذين اكتحلت أعيننا برؤيتك وتشنفت آذاننا بسماع حديثك، منا أو منهم؟ قال أجر 50 منكم، لأن رسول الله بين أظهرهم، أما نحن ليس رسول الله بين أظهرنا، ولذلك تشتد غربتنا وتزداد كربتنا. لكن إيمان المسلم بالغيب وبوعد الله يحمله على أن يمضي إلى الله قدما، لا يتلكأ، لا يتردد في التمسك بالقرآن والسنة. الشرك حرام، دعاء غير الله حرام، حرام سمعنا وأطعنا. تعود لسانه يقول بالأمانة، نقول له الحلف بالأمانة شرك، قال أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفر الله، والله لا أحلف ولا أقسم إلا بالله، خلاص سمعنا وأطعنا، لك أجر 50. الغناء حرام، لكن الجوالات كلها مليئة بالغناء وابتلينا حتى الآن في مسجد رسول الله ونحن بين يدي الله، تسمع النغمات الغربية والشرقية، يا إخواننا هذا منكر عظيم، ويعظم إثم هذا المنكر ونحن في مدينة رسول الله ونحن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حول نغمة جوالك، حول نغمة جوالك إلى صوت غير موسيقي غير غنائي، حتى تكون متأدبا أولا مع الله، وثانيا مع رسول الله، وثالثا مع أمر الله، لأن الله حرم الغناء. كيف حرم الغناء؟ أنا الشيخ في البلد، بعضهم يقول لكن مولانا الشيخ في البلد يسمع الغناء ويقول لا حرج أن تستمعوا للغناء لأن الغناء تعالج بها الأمراض النفسية. والله والله كلامه خطأ، وهو على خطيئة، ولو كبرت جبته وكبر مشلحه وطالت عمامته أو غترته، لأن الله حرم الغناء ولأن الرسول حرم الغناء صلى الله عليه وآله وسلم. وسيأتي إن شاء الله كلام مستقل فيما يتعلق بالغناء والموسيقى. إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن بما أنتم عليه، بما أنتم عليه يعني بما كان عليه الصحابة. لا تنظر إلى القبيلة وتنظر إلى الوطن وتنظر إلى البلد، تقول الناس كلهم يطوفون حول القبر، الناس كلهم يدعون غير الله، الموت مع الجماعة رحمة. خطأ. قف عند حدك. بما أنتم عليه، والله ما دعا صحابي غير الله أبدا، والله ما طاف صحابي حول شيء غير البيت العتيق أبدا. بما أنتم عليه، لا تعتقد ولا تقل لا حياة في الدين ولا دين في الحياة، خطأ، انحراف عن الإسلام. بل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ثانيا، من فضائل تمسكك واعتصامك بالإسلام يا أخي الحبيب، أنك لن تضل ولن تشقى في هذه الحياة وكذلك في الآخرة، لن تضل. والله لو ضل الإنس والجن لن تضل، ولكن بشرط تمسك، عمل، سلوك، اعتقاد، إسلام في واقع الحياة، مو إسلام في المساجد وإسلام في الكتب، ثم بعد ذلك وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا، ولكن إسلام تأخذه من المسجد تستنير به في الطريق في ظلمات الطرقات في سيرك إلى الله وفي سلوكك طريق الآخرة. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ضيقا، مظلما، حرجا، محرجا. ولذلك تجد بعض الناس غير المتدينين وغير المتمسكين مليونير، رصيد كبير، أراضي، مدن، ينتحر. لماذا ينتحر؟ لماذا ينتحر؟ لأنه لم تشرق شمس الإيمان حقيقة في قلبه. إذا أشرقت شمس الإيمان في قلب العبد فوالله إنه لن يتردد في التمسك بالإسلام، لن ينتحر، بل سيسأل الله عمرا مديدا بحسن عمل، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله، خيركم من طال عمره وحسن عمله. فإذا دعوت لا تدعو الله فقط بطول العمر، لأن بعض الناس دعا بطول العمر وكفى وإذا به خرف، صار على آخر عمره رجل مؤذي يسب هذا ويشتم هذا ويؤذي هذا ويأكل مال هذا ويهتك عرض هذا وقد جاوز 50 أو 60 أو 70 أو 80. لذلك قال رسول الله: خيركم من طال عمره وحسن عمله. وقد روى الحاكم في المستدرك من حديثي أبي هريرة وابن عمر، والحديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، لا الشرق يضلكم ولا الغرب يضلكم، لا شياطين الإنس تضلكم ولا شياطين الجن تضلكم، ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. لاحظ أن التكملة هذه تكملة صحيحة من قول رسول الله: ولن يفترقا، يعني القرآن والسنة، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض. فلا تفرق بين القرآن والسنة، لأن بعض الناس يقول: هل ورد في القرآن هذا الحكم أنت تحرم؟ تحرم النمص؟ النمص يعني نتف المرأة لحاجبيها. نحن نساؤنا إلا من رحم الله قد ابتلينا بالتنمص، والرجل يفرح يقول: ما شاء الله ازددت جمالا منمصة. وقد قال رسول الله: لعن الله النامصات والمتنمصات. روى الدارمي والأثر صحيح أن امرأة أتت عبد الله بن مسعود وكان يحدث بحديث لعن الله النامصات، فقالت: يا أبا عبد الرحمن، يا أبا عبد الرحمن، تحدث أن النبي لعن النامصات والمتنمصات؟ والله لقد قرأت القرآن ما بين دفتيه فما وجدت لعن الله النامصات والمتنمصات، من أين جئتنا به؟ فقال: لو قرأتيه لوجدتيه. قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، ألا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ألا إني سمعت رسول الله يقول: لعن الله النامصات والمتنمصات والفالجات والمتفلجات والواشرات والمستوشرات المغيرات خلق الله للحسن. النامصة هي التي ترفع حاجبيها، والواشرات والمستوشرات التي ينشرن ما بين الأسنان، الفالجات والمتفلجات التي ينشرن ما بين الأسنان. ثم علل النبي فقال: المغيرات خلق الله للحسن. ثالثا ورابعا وخامسا الاستخلاف في الأرض، الاستخلاف في الأرض. انقلوا هذا الكلام لكبرائكم، انقلوا هذا الكلام لأمرائكم، انقلوا هذا الكلام لحكامكم، قولوا: سمعنا أن من فضائل التمسك بالقرآن والسنة الاستخلاف والتمكين والطمأنينة والتسكين. تريد ألا تخوف، تريد ألا ترعب، تريد أن تمكن في الأرض، تريد الرزق الرغد، وتريد العيش الهني، حكم شرع الله في نفسك وفي كل من تعول، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال الله تبارك وتعالى في شأن هذه الفضائل الثلاثة: وعد الله الذين آمنوا منكم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل. لا أحد يضحك على راسك يقول لك الإيمان معرفة القلب، عرفت الله بقلبي يكفيني عن العمل. لا لا لا لا لا لا، ما يكفي. الإيمان قول باللسان، لا إله إلا الله محمد رسول الله، اعتقاد بالجنان يعني بالقلب، عمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، لا يلعبون لا يعبثون لا يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، ولكن يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وللحديث في الغد إن شاء الله بقية حول فضائل التمسك بالقرآن والسنة، وأنتقل إلى الأسئلة لمن عنده أسئلة في العقيدة أو في العبادة أو في المعاملة أو في الحج أو في العمرة أو في الأدب. فضل. نعم، الواشرة والمستوشرة هي التي تفلج، هي المتفلجة، هي المتفلجة. هي وردت: لعن الله النامصات والمتنمصات والواشرات والمستوشرات هن الفالجات والمتفلجات، يبردن أسنانهن. هن الفالجات، هن الواشرات والمستوشرات، هن الواشرات والمستوشرات. نعم، يسأل عن قول الله تبارك وتعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. يبدأ يصوم ثلاثة أيام ما أن يتلبس بالعمرة أو بالحج، يصوم ثلاثة الأيام وهو متلبس بالعمرة أو بالحج، وسبعة إذا فرغ من الحج ورجع إلى بلده في أي وقت كان، في أي وقت كان. يقول: لي ثلاث زوجات جمعتهن في بيت واحد وسافرت مدة طويلة، ولما رجعت وكل واحدة منهن تقول: اعطني حقي، حتى سار علي معهن جدا. اللي بعد ذلك عملت ايش؟ واخذتها قرعة. لابد ان اردت ان تحج باحداهن لابد وان تجري قرعة، كما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج سفرا او غزوة اقرع بينهن، اقرع بينهن، فمن طارت قرعتها صحبها صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير. ماذا فعلت بهن؟ من دون علم الأخرى أقول أنصفت وزيادة. يقول: لديه ثلاث زوجات وكل واحد منهن تطالب بعد قدومه بأن يبيت معها، فطبق سنة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على زوجاته في ليلة واحدة. والله المستعان. أقول: الله يعين. نعم، يعين الله. نعم، ها تفضل. ها ذلك لمن لم يحل هذا لغير اهل مكه، يعني لغير اهل مكه، لان بعض العلماء يرى ان اهل مكه ما عليهم تمتع. نعم. الذين ياتون افاقيين ياتون من الخارج فلهم ان يتمتعوا، بل التمتع في حقهم خير لهم من غير التمتع، وكل جائز. نعم تفضل. السلام عليكم. كيف يا أخي؟ الاسم أخوكم في الله أنيس. إيه نعم، مدرس بالجامعة الإسلامية. أنيس طاهر، مدرس بالجامعة الإسلامية. نعم. إيه تفضل. وصارت إيش؟ تماديت فيه؟ في المعطلة المرضية هي. إيه إيه. هذا في فرنسا. الأخ يسأل سؤال خاص وأنا أحوله إلى سؤال عام، ولعل التذكير به مناسب مع ما تسمعون من حوادث ووقائع في بعض البلاد الأوروبية والغربية في هذا الزمان. يسأل الأخ يقول: أنا أعيش في إحدى البلاد الأوروبية في فرنسا. يقول: لا للإنسان إجازة محددة، لكني مددت الإجازة طوارئ من غير عذر، وهم لا يعلمون في الغالب، وهم لا يعلمون. أقول: أيها الأحبة، حياة المسلم في البلاد الغربية أولى منها أن يأتي فيعيش في البلاد الإسلامية، لا إلا إذا كانت هناك ضرورة، فيدخل ضمن قول الله تبارك وتعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فإن قدر له ضرورة أن يعيش كما يعيش أخونا وغيره في فرنسا، في أمريكا، في بريطانيا، يجب عليه أن يحافظ على كل نظام يحافظ به على دماء الناس وعلى معيشتهم وعلى حياتهم وعلى أراضيهم وعلى أموالهم وعلى أعراضهم إذا لم يكن مصادما لشرع الله، يجب عليه أن يحافظ. أما أنه يخدم مدة ثم بعد ذلك يبدو له كده هكذا هاجس ووسواس، يقول هؤلاء مو أعداء الدين وملة، هلم بنا نريق دماءهم، هلم بنا نسفك ونأخذ أموال، يا أخي سبحان الله العلي، هذا دعاية سيئة للإسلام، دعاية سيئة للإسلام، وقد يستعملها أعداء الإسلام ضد الإسلام والمسلمين. يقول شوف هذا أصل عربي أصل مسلم، شوف كيف يزهق الأرواح البريئة. إذن الإسلام، أخرجوا الإسلام، أكبتوا الإسلام، امنعوا الإسلام، فصار سنة سيئة، سنة سيئة للدين. لكن رقة المسلم ونظامه ونظافته وحسن تعامله حتى مع غير المسلمين، نظامه وانضباطه ومحافظته على الأرواح وعلى الأنظمة غير المصادمة لشرع الله، كل ذلك أكبر دعوة للإسلام والمسلمين. اليوم الناس في الغرب متحيرون ماذا يصنعون بالإسلام، على الرغم من الشبهات وعلى الرغم من التنكيل وعلى الرغم من الدعاية المغرضة والسيئة ضد الإسلام، لكن المسلمين يدخلون، لكن غير المسلمين يدخلون في دين الله، متحيرون إيش يصنعون، متحيرون إيش يصنعون. ينزل القس مع 20 ومع معه عدد من المنصرين في قرية من القرى النائية، ويبدأون ينصرون، يعلقون الصلبان، يعطون الدواء، لكن في الوقت نفسه ما حد يتنصر ولا حد يرتد عن دين الله، ولا حد يرتد عن دين الله. والحكاية الطريفة الظريفة التي سمعها بعضكم، وهي أن بعض المنصرين ذهبوا إلى إحدى القرى الآسيوية فنزلوا بالقرية ومكثوا فترة طويلة ينصرون ويخرجون الناس من الإسلام، وفي خاتمة هذه الدورة النصرانية التنصيرية التي يسمونها تبشيرية، قالوا لرجال وشباب القرية ماذا تريدون، إيش تتمنون وتشتهون؟ كانوا يظنون أنهم يريدون صليبا أكبر من الصليب، ويريدون أن يذهبوا ليزوروا الفاتيكان، وإذا بهم يقولون نريد تذاكر سفر لنحج إلى بيت الله العتيق، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون والمشركون. فوصيتي للأخ أن يرجع إلى العمل. يقول أنا غلط، ولو كانوا نصارى، يقول أنا غلط، وهذه إجازة أخذتها بغير حق، أو أخذت راتبا عليها أو مكافأة، فلكم الآن أن تخصموا مني ما تشاءون، لأن الكذب في ديني الإسلام حرام، وأستغفر الله، ولعله إن شاء الله يكون سبب في إسلام بعضهم. نعم، عدم وجود الهدي لمن لم يجد الهدي. نعم، أصطب لحظة، يمر أحد على قبر رسول الله ويصلي ويسلم، هل يسمع النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، يرد الله إليه روحه كما ورد في الحديث الصحيح، إذا صلى أحدكم علي رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. انتبه لهذا، رد الله علي روحي فأرد عليه السلام، هذا يدل على قدرة الله أولا وأخيرا، وثانيا يدل على أن على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البيهقي والحديث الصحيح في كتاب سماه حياة الأنبياء، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، يعني جسد نبيكم وحبيبكم محفوظ في قبره الشريف، محفوظ من الأكلة والديدان والبلا بل محفوظ من أعداء الدين والملة. كم حاول بعض أعداء الدين والملة في عصور متأخرة أن يحفروا تحت القبر وينبشوا القبر ليسرقوا جسد رسول الله، كم من مرة حاولوا، تنهار عليهم الأرض فيدفنون وهم أحياء تحت رملة هذه المدينة الطيبة المباركة. كم حاول بعضهم في عهد أحد الخلفاء، رأى رؤيا أفزعته، رأى أن ثمة من يحفر قبر النبي ويريد أن يستخرج جسده، فهب وقال هل يوجد أناس غرباء، أدعوا لي الناس أجمعين، فدعوا الناس أجمعين فتماثلوا بين يدي هذا السلطان، فطفق ينظر إليهم قال هل تخلف أحد، قالوا تخلف رجلان، رجلان عابدان متبتلان من أصحاب الزوايا، عابدان يعني يعبدان الله في بيتهما في بيتيهما، قال هلموا بالرجلين، احضروا الرجلين. فلما نظر إليهما قال والله هما اللذان رأيتهما في المنام، اضربوا أعناقهم. ضربوا أعناقهم، قبل ذلك وجدوا حفرة من تحت البيت متجهة لقبر النبي، كانوا يريدون أن يحفروا تحت قبر النبي ويسرقوا جسده الشريف، لكن الله تكفل بحفظه. والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. فيقول هل يسمع؟ نعم، يرد الله عليه روحه. لو قلنا السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، اللهم صل، رد الله على رسوله روحه الشريفة صلى الله عليه وسلم ويرد علينا السلام، فكيف لا نستكثر من السلام، وكيف لا نستكثر من السلام من الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته. طيب، يقول حججت عن نفسي وأردت أن أحج عن أبي، بماذا أترفض؟ إذا كنت قد قصدت نفسك ولم تحج حجة الفريضة فلا يجوز لك أن تحول حجتك إلى أبيك، حجتك لنفسك، لأن حجة الفريضة أولا للإنسان ثم في سنين قادمة إن شاء الله لأبيه أو لأمه، ولو قدم أمه لكان أولى إن لم تحج. يقول أدعو الله لي أن يصلح لي شأن أبنائي، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يصلح شأننا وشأن زوجاتنا وذرياتنا أجمعين والمسلمين أجمعين. الذي جاء من بلده للعمرة أو للهل يقصر الصلاة عند قدومه في الميقات؟ إيه نعم، ما دام مسافرا مارا متنقلا لا حرج، بل هو صدقة كما ورد في الموطأ للإمام مالك، صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، يعني القصر، القصر. إذا كنتم خارجين الآن تقصرون في ذي الحليفة، ها؟ كنتم مارين مرورا بمكة مثلا إلى الفندق، تقصرون، لكم أن تقصروا، لكن إن جلس أحدكم ليالي تزيد عن الأربع الليالي فعليه أن يتم، وكذا إذا صلى وراء الإمام. الجمع لا يجمع إلا لعذر، الجمع لا يجمع إلا إذا كان خلاص عزم على الخروج من المدينة إلى مكة فله أن يجمع، وأدركته فريضة المغرب يجمع المغرب والعشاء، يجمع له أن يجمع المغرب والعشاء، لكن إن أدركه المغرب في الطريق يجمع المغرب والعشاء جمع تأخير. يقول أريد أن تشري لي العمرة، عند إيش تصف؟ ها؟ هي اعتمرت قبل؟ وأنت حجة الفريضة تريد أن تحج السنة هذه حجة الفريضة، تحج عن نفسك حجة الفريضة، ثم بعد ذلك بعد أداء النسك تخرج إلى التنعيم وتعتمر عن أمك، لأن بعد الحج، لا بعد الحج، ولك أن تعتمر عنها قبل، لكن قد يشق لأن الخارج من هنا يذهب إلى أخذ عمرة. نعم، ثم بعد ذلك يرجع مرة ثانية إلى الميقات ويأخذ يهل بالحج قد يشق، فلذلك يجعل العمرة بعد الحج. لكن لا تكرر، لا أحد يكرر العمرة. بعض الناس يا أخواننا يعتمر مرتين في اليوم، يخرج يعتمر عن أبيه ثم يخرج يعتمر عن أمه ثم يخرج يعتمر عن أخيه، هذا ليس واردا عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. يكفي في السفرة عمرة، يكفي في السفرة عمرة، وإذا جئت من عام قادم تعتمر عمرة أخرى لأبيك أو لأمك إذا كان لم يعتمر من قبل. يقول: الناس يغسلون بماء زمزم، يغتسلون ويغسلون ملابسهم، فهل يجوز ذلك؟ لا بأس، لا بأس بذلك. أقول: لا بأس بأن يغتسل وأن يتوضأ وأن يغسل شيئا من ملابسه بماء زمزم. أقول: أحرمت بالحبشة. الآن ما في حبشة، الآن في أثيوبيا. أقول: الآن في أثيوبيا. نعم، ودخلت مكة واعتمرت وجئت إلى المدينة بزيارة، أدخل مكة بإحرام جديد؟ إذا كنت قد جئت بنية العمرة ومررت وكانت نيتك تمتع أو لم تكن نيتك تمتع، فأنت متمتع إن شاء الله، وتقوم بأفضل النسك، وهو الذي تمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما أسوق الهدي ولجعلتها عمرة. يقول: يطلب أرقام أعضاء هيئة كبار العلماء، وأنا نسيت أن آتي بأعضاء هيئة كبار العلماء وبالعلماء الموجودين عندنا، وإن شاء الله لعلني نسيت، ولعلني في الغد آتيكم بهذه الأرقام. وكنت قد أوصيت بالاتصال بعلمائنا وبالعلماء الربانيين في العالم الإسلامي، لا سيما علماء هذه البلاد الطيبة المباركة وفيها البقية الباقية إن شاء الله على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الأهمية بمكان أن تكون أرقام الشيوخ في جيب الإنسان، أن تكون أرقام الشيوخ في جيب الإنسان. أشكل عليك أمر في العقيدة، أشكل عليك أمر في العبادة، أشكل عليك أمر في الأدب والتربية والسلوك، اتصل ولو كنت في القطب الشمالي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول: ما هي حدود التعامل مع البنوك الربوية؟ ولو كان أحد يتعامل مع بنك ربوي من أجل تحويل المال. التحويل أمره ضروري، التحويل يعد ضرورة من الضرورات، لكن أن تتعامل مع البنك بوضع 50,000 جنيه أو 1,000 جنيه في البنك وأنت تعلم، أنت تعلم أن البنك يتعامل بالربا، إيش الضرورة لهذا؟ أما الإيداع من غير زيادة للضرورة فلا بأس به، لأن المال قد يسرق. الإيداع لا بأس به لأن المال عندك وفي جيبك وفي بيتك قد يسرق، وقد تعرض روحك وروح أبنائك وزوجتك للخطر، فلا حرج من الإيداع، ولكن بشرط تشترط على البنك، تقول: ما في تعاملات ربوية. وقبل هذا تتوخى الإيداع وأن يكون رصيدك في بنك ومؤسسة مالية لا تتعامل بالربا. ها، لا تتعامل بالربا، يعني إن كان في البلد 10 كلهم يضاعفون الفوائد الربوية والربويات، ومؤسسة صغيرة تودع ولا تعطي ولا فلسا واحدا، أودع عندهم فهو أبرك لبالك. أما الربا فهو محق، يمحق الله الربا، الربا محق. وكثير من المسلمين اليوم ابتلوا بالربا، يضع 100,000 ويأخذ في نهاية العام 10,000. 10,000 حق إيه؟ لماذا 10,000 ربا؟ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، حرب، الذين المرابون يحاربون الله ورسوله والمؤمنين. نعم يا شيخ. طيب، يقول: أفرد وطال عليه مدة الإحرام، ولذلك نقول التمتع فيه يسر وسهولة، لكن سؤال الشيخ يقول: أفرد وطالت عليه المدة. نعم، تطول المدة، لا سيما إذا ذهب قبل 5-6 أيام، يظل بإحرامه، يظل بإحرامه. فإذا أتى مكة فليعتمر، يطوف ويسعى ويتحلل، يطوف ويسعى ويتحلل ويظل بمكة حلالا، ويوم الثامن يرجع مرة ثانية يغتسل ويلبس إحرامه وملابس الإحرام ويقول لبيك اللهم حجة ويكون متمتعا ولا حرج عليه. ولو كان في مبدأ الأمر قصد الإفراد، ولو كان في مبدأ الأمر قصد الإفراد، نعم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما حج معه الصحابة أمر المفردين ممن طاف وسعى أمرهم بالتحلل، أمرهم بالتحلل وأن يجعلوها تمتعا، ثم قال حديثه المشهور: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلته عمرة. هذا إذا كان مفرد يلزم ويجلس محرم. لا، التمتع خلاص يأخذ عمرة ويتحلل، يبدأ يحرم يوم 8 من أي مكان كان بمكة، يوم الثامن، يوم الثامن إلى التحلل. فإن رمى الجمرة وحلق أو رمى الجمرة أو ذبح فله أن يتحلل. الجمرة جمرة الجمرة الكبرى، اليوم الأول في التحلل الأكبر اللي هو الجمرة الكبرى. يقول لي: حزام طبي به مخيط أستخدمه من قبل الأطباء للمحافظة على المدى الفقري، لا يؤثر، لا يؤثر الحزام الطبي ولا الهميان الكمر الذي يضع الإنسان فيه ماله، لا يؤثر هذا. وليس المقصود بالمخيط يا أخواننا هو مخيط، ليس المقصود بالمخيط هو مخيط، وأود أن أبين حقيقة شرعية. المخيط، لفظة المخيط لم ترد في الحديث، وإنما وردت في أثر عن سعيد بن المسيب رحمه الله. والمراد بالمخيط المحيط، مثل القمص والسراويل التي خيطت على قدر الأعضاء، وليس ما فيه خياطة، لأن إحرام الحج هذا فيه خياطة، إحرام الحج فيه خياطة، والهميان به خياطة. إذن ما المقصود؟ المقصود بالمخيط المحيط مثل القمص والسراويل. رفع اليدين في الدعاء، رفع اليدين في الدعاء متواتر كما قال الحافظ ابن حجر، تواتر معنوي. وقد ورد في رفع اليدين في الدعاء أكثر من 100 حديث في رفع اليدين في الدعاء، لكن المواطن يتعين رفع اليدين في المواطن التي أثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل صلاة الاستسقاء. رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الاستسقاء حتى بدا بياض إبطيه في صحيح مسلم، ورفع الناس أيديهم، رفع الناس أيديهم. خطبة الجمعة ما فيها رفع، انتبه لهذا، خطبة الجمعة إذا دعا الإمام فلا رفع، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، بل الذي ورد عن الصحابة في خطبة الجمعة لو دعا الإمام أحيانا عدم رفع اليدين. فقد أثر عن أحد الصحابة أنه رأى رجلا إماما خطيبا رفع يديه في خطبة الجمعة فقال: قبح الله هاتين اليديتين. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يخطب يزيد على هذا حتى في الدعاء. هذه سنة وقوف الإمام على المنبر إذا دعا واشتد في الدعاء، يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة. المأمومون ما في رفع إلا في الاستسقاء، ها، لكن مطلق الدعاء لا حرج أن يرفع الإنسان يديه في مطلق الدعاء. نعم. طيب، آخر سؤال يا أخواننا. سؤال واحد بعد هذا. يجوز افترش في إيش هذا؟ افترش في إيش؟ ها؟ في السجود لا افتراش، لأنه منهي عنه. عند السجود تجافي بين ذراعيك كما جافى رسول الله بين ذراعيه حتى بدا بياض إبطيه في السجود، ما في كده. وسيأتي إن شاء الله كلام متسلسل في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم. يقول إيش يكتشف في ظهره؟ اكتشف إيه؟ بعض المسلمين هدانا الله وهي مبتلون بالبناطيل الضيقة، بناطيل ضيقة مخجلة مزرية، أنا لا أدري أين المروءة، أين العفاف، أين الحياء. العرب في القديم ما يمكن أن ترى عورة الواحد منهم، متى يكشفون العورة؟ إذا أرادوا أن تشتد الحرب وأن يغيظ العدو يكشف أحدهم عورته ويلتحم الجيشان، يلتحم الجيشان. الآن شوف الشباب إلا من رحم الله، بناطيل يتعمدون أن تظهر نصف العورة، يتعمدون أن يظهروا نصف العورة وخجلتاه. والله إن هذا يدل على ضعف الإيمان، نسأل الله أن يهدينا وإياهم سواء السبيل. فمن صلى فصلاته مكروهة ناقصة الأجر، وقد تبطل إذا كشفت عورته في الصلاة، إذا كشفت عورته في الصلاة لنتيجة قصر بنطاله أو سرواله بطلت صلاته. هذا يسأل أخ، هذا يسأل سؤال خاص، يقول قول الحافظ في تقريب التهذيب عن الراوي مقبول، هل هذا توثيق؟ هذا دائر بين، هذا بالنسبة لطلاب الحديث، يعني خاص لطلاب الحديث. قول الحافظ ابن حجر مقبول ليس توثيقا مطلقا ولا تجريحا مطلقا، وقد عبر عن هذا في مقدمة كتابه التقريب فقال: ومن كان ليس له من الحديث إلا القليل فإليه الإشارة بمقبول حيث يتابع، وإلا فلين الحديث. فليس بتعديل ولا تجريح عند الحافظ ابن حجر. والسؤال الأخير: الإحرام للعمرة ألبسه للحج؟ نعم لا حرج، تغسله وتلبسه إن شاء الله مرة أخرى. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يبلغ المريدين حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، وأن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا أجمعين في هذا المجلس المشهود، أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، وإلى لقاء الغد إن شاء الله.